قدمه لنفسه فإن قدم خيرا وجد خيرا, وأما الكافر فإنه لا يجد إلا العذاب, لا يجد إلا العذاب. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله الرزي عن خالد بن الحارث الهجيمي عن سعيد عن قتادة, سعيد بن أبي عروبة, عن زرارة, زرارة بن أوفى, عن سعد بن هشام, عن سعد بن أوفى هذا ذكر الحافظ, الحافظ في التقريب قال مات فجأة في الصلاة, مات فجأة في الصلاة, وقد يعني ذكر ابن كثير في تفسير أول المدثر فإذا نقر في الناقور فكان يصلي بالناس الصبح, وأنه لما جاء عند هذه الآية يعني حصل يعني له رعدة وحصل منه خوف فسقط يعني ناقشين عليه ومات, فمات قال الحافظ حجر مات فجأة من الصلاة. وابن كثير ذكر في أول تفسير مدثر بأنه كان يصلي بالناس الصبح فقرأ هذه فإذا نقر في الناقور فحصل منه يعني خوف وجل وخر مغشيا عليه ومات. وقد ذكر الحافظ بن حجر في ترجمة حميد بن أبي حميد الطويل أنه مات وهو يصلي, أنه مات وهو يصلي. عن سعد بن هشام عن عائشة. نعم. قال حدثناه محمد بشار عن محمد بن بكر عن سعيد عن قتادة قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن علي بن مسهر عن زكريا عن الشعبي ابن أبي زائدة عن الشعبي عامر بن شراحيل عن شريح بن هانئ عن عائشة. قال حدثناه إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس عن زكريا عن عامر. عامر هو الشعبي لأنه ذكر في الإسناد الأول يعني نسبته فقال الشعبي, وفي الإسناد الثامن باسمه فقال عامر. قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبثر عن مطرف عن عامر عن شريح بن هانئ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه, ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال فأتيت عائشة فقلت يا أم المؤمنين سمعت أبا هريرة يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا, إن كان كذلك فقد هلكنا. فقالت إن الهالك من هلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ذاك؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه, ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه, وليس منا أحد إلا وهو يكره الموت. فقالت قد قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, وليس بالذي تذهب إليه, ولكن إذا شخص البصر وحشرج الصدر واقشعر الجلد وتشنجت الأصابع فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه, ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرني جرير عن مطرف بهذا الإسناد نحو حديث عبثر. ثم ذكر الحديث عن أبي هريرة وفيه أن شريح بن هانة نعم جاء يعني إلى عائشة وقال إن أبا هريرة يحدث بكذا, ويعني كلنا نكره الموت, فقال ليس فقد هلكنا, يعني إذا كان ذلك فقد هلكنا. فقالت عائشة رضي الله عنها أنما يهلك من هلك بقول رسول الله, يعني من قال فيه الرسول أنه هلك هذا هو الهالك, من قال فيه الرسول هلك وهو الهالك. يعني فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني مر بنا حديث قريب يعني هلك المتنطعون, يعني فهذا هو الذي يوصف بالهلاك, الذي يوصف بالهلاك من وصف الرسول بأنه هالك, وهذا هو الهالك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما يعني هذا الذي استشكله وهذا الذي هذا فقد بينت له أن أن أن أن الإنسان إذا قال إيش في آخره إذا قالت قال صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله ولكن ليس منا إلا أكرم. قالت وليس بالذي تذهب إليه, وليس بالذي تذهب إليه يعني أنه الموت,